تشربني هنبتدي احلى سنيوره في عين امير اموره فيكو الدخلاوي هموم الدنيا بوافر وعقلي مني هيسافر عليا الدمع لي كافر بيطلبني ما بيسيبنيش وسايب نفسي من كده ومش سامع على الندى رئيس حواد الحرب عطارين الراعي الرسمي عندي تشاور معا تصبح خسمي ايش انت انا مكتوب على اسمي واللي في جيبي يا ناس مش ليا العطارين بخلقة الزري اي خسمي تاخده تحري بحرس بيلي مش زي بار ايك يلا تضيق عليا ايك يلا تضيق عليا قروش بتعوم في بحر الخوف ومش واخد يا ناس مصروف قامت وبجد نفسي اشوف طريق هاجي في حرب ومشقة تجيبني مش هقول لا ومش عايز انا زقال بحب الشعب احذر من ناس انا مجنون انا اختار كان في الكون في ناس طول اللي انا ملعون بس انا طيب من جوايا صاحبي بعيني وروح افضيه وفي اي حتة تشرب بيه خصم انا برمي له البعدي عمره ما يوم يعملها بضايع عمره ما يوم يعملها بضايع عارف عنك بيشرف في اي حكاية بتصرف ولما الغلاب خرف هتكون مطروش عدون انتو اللي عايزينها نهايتي مش خايف منها عيال في الساحة خربينها ما تتخطوش لما تسيبني بشد حجيلة عيب يا زميلي النبى زميلة في الحكاية تجيلة كشيلة عمري ما جبت انا منك ورا بتحطني في حكاية وتسيبني قالك عجبك قلت عجبني انا زعلان من اجلك يا ابني اصل انا ما بحبش الفطيرة اصل انا ما بحبش الفطيرة في حب تخون ويسونك وحب السون ويخونك بلاش دنيا مش لونك يا صاحبي بلاش بدت سما تشتغلك وبدت تفك لك عقلك ولو حطيت تقدونك جنه مكانك العطارين دي بلاش تنخش انت يالا مش قد وحش بعد يوم بتطلع جيش كل الشوارع بتفخك ورا اي فرقه تدخن زورها عشان مامتها هتروح تزورها رقبتكوا لو تولدت بزورها كل العيال جايه بصراخه كل العيال جايه بصراخه يشدوا بشرطه والحلوه يقوموا بيصحى على بلوه ولما يعيشها في الخلوه يقف مظبوط سيبوني الدنيا فيها شركه وناس ارزقها من الفرقه تغير الشمطه والعركه حما قلبي تنور العطارين دي ده مش ناحه حمر عينك صدقني هتعمى احمد ربك على النعمه اللي انت لا مش مفقود في غيرك حاولوا تزاولوا فاكرين انهم يستاولوا هنا كله بينظر حاولوا لو جينا فاصلين سنعود لو جينا فاصلين سنعود حبيبتي دي احلى سنيورة في عيني اميرة امورة حبيب ابي بسطورة وبيت موت فيه برامج ده ومحتاجه وليل ده من العلاجه ابو حنان في امواجه حرية فيه وحيجيلك وتسانية دعو غير الناس التانية الزعيم شاورما ابو دنيا مضروب في عقله بطلع ودانا احلى فرح وبروجي مخصوص فرحته حرش فلوس كلامنا عالفرحة المنتظرة باسم الباشا كريم الموت لو حتى يقتل نور يتطفى. سكنته في العركة موظفة مش عطرين وجه مشرفة، ما يسيبش صاحبه لو على موته، توك الفحام ده اخضر محارب يقضوا عليكوا لو كنتوا عقارب، عطرين في الصحراء تحارب يصحى زميلي توتو على جبوته، نبعت مسا بيهز الارض تنفذ يلا مش عاملين عار. احمد كساوي ده يعني اللون ملك التجاد الدرجة الاولى، كل الناس في بتحبه جدع واصلي وسالك لربه، حازي معوض المثل القطه اصغر مسيده ليا رجوله، من غير لا سحابه ولا غداره جسمي مني لازم يتداري، سلسله متاهه بالاداره اللي منك لو دراكولا، مش نجمه انا ولا سوبر ستار بس انا وحش بفوت في النار، وش الحلوه سد المطر هو المسيطر على الميادين، زيكو الشيخه سيطره ورياسه من فرده يدار القناص، بالحب من غير اي احراس هو برنس صلاح الدين، حسن طلعت كينج سموحه اقصر مدد تطلع مجروحه، الدعوه من عندنا مفتوحه الاسم وحده يساوي ملايين، شارع الفلك احذر فرسان المزعج حموته جه فاكرياني، محمد عبد الله احذر غيبانه عشان بيضرب ما بيقفيش، الريش موندي مالهوش راي روعة صدق غلط وتهاني، اللي بعد مسانه باسم الكويس معتش بقه فوق التمام، مصطفى السلموني من الاعلام، كعب عالي على الاخصام ما نجيبش ورا من حرام، الكوكي ده رئيس التنظيم بصي مصطفى ابراهيم، احمد طب وياسين ونجيم تدعي وتدخل في حيطه السهل، حمو بيك حديث الصحافه مجامل كروان بنظافه، متعلم البنات بعتاله اضافه، شبحنا في جده خلاوي، اما الباقي بتاع كنافه، ليس ابو شيك على نضاره باقي الادارات كلها خوافه، كتب كلامنا الشعر الفاجر جايبه من ورا